حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في الترغيب خاصة فيما يتعلق بأمور العقيدة كما فعل الإمام القيم في الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في كتاب حد الأرواح. والإمام القيم جاب أحاديث فيها ضعف على كشواهد لأمر يعني متواتر وهو رؤية الله عز وجل، زي ما يجيبوا أحاديث ضعيفة في الإسراء الأمر ثابت ابتداء، والتواتر ليس من شرطه الصحة في كل الأحاديث، يكفي أن بعض أحاديث صحيحة ويجيب الأحاديث الضعيفة كشواهد لهذا الأصل وإثباتا للتواتر. ابن القيم ما عملش كده مطلقا في كل الأبواب. وعلى أي الأحوال إن الأحاديث الضعيفة إذا سيقت في باب الترغيب والترهيب في باب معين ويكون الأصل ثابتا ولا يعتقد ثبوته، كما تلاقي شروط العمل بالأحاديث الضعيفة نقول لا يعتمد إلى يعتقد ثبوته، فلو في حاجة فيها إخبار عن غيب والحديث فيها ضعيف لا يعتقده.